السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا نزال في باب أكسوهم مما تلبسون. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا الفضل بن مبشر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا ويقول: أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم من لبوسكم، ولا تعذبوا خلق الله عز وجل. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا، هذه من جماع الوصايا وعظيمها ومن جوامع الكلم. قوله يوصي بالمملوكين خيرا، أي في كل باب من أبواب الخير يتأتى من الإنسان ويتيسر له أن يقدمه فيبذله للمملوكين ويجتهد ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ثم ذكر جانبا من جوانب الخير التي يوصي بها، فقال: أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم من لبوسكم، أي أطعموهم من جنس ما تأكلون، وألبسوهم من جنس ما تلبسون، وهذا الأمر على وجه الاستحباب. قوله ولا تعذبوا خلق الله، وهذا فيه تنبيه لمن حدثته نفسه أن يعذب إنسانا، فعليه أن يلاحظ أن هذا الإنسان إنما هو خلق لله، والله عز وجل أقدر عليه من قدرته هو على هذا الإنسان الذي أراد أن يعذبه، فليتق الله في خلقه ولا يعتدي عليهم. ففي هذا تنبيه إلى هذه المسألة، وتحذير من التعذيب والاعتداء والظلم، وأن الخلق خلق الله، وكلهم سيقفون بين يديه سبحانه وتعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب سباب العبيد. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا واصل الأحدب قال سمعت المعرور بن سويد يقول: رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألناه عن ذلك فقال: إني ساببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ قلت: نعم. ثم قال: إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. قوله رحمه الله: باب سباب العبيد، أي أن هذا لا يجوز، فلا يجوز للإنسان أن يسب العبيد أو الأرقاء أو المماليك أو أن يعيرهم أو يسخر منهم. قوله رأيت أبا ذر رضي الله عنه عليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألناه عن ذلك، أي سألوه عن سبب كونه لبس حلة وألبس غلامه مثلها ولم يميز نفسه عنه باللباس، فأورد لهم بمناسبة سؤالهم قصة حصلت له، قال: إني ساببت رجلا، وفي بعض الروايات أنه عيره بأمه وقال له: يا ابن السوداء. قوله فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ ويلاحظ أنه لم يذكر اسم الرجل لأن المقام لا يحتاج إلى ذلك، فالمهم هو الحكم. قوله أعيرته بأمه، وهذا فيه التثبت والتأكد من الأمر، هل حصل فعلا كما قال الشاكي أو لا. قوله قلت نعم، ثم قال إن إخوانكم خولكم، وجاء في بعض الروايات في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك امرؤ فيك جاهلية، لأن هذا العمل عمل نهى عنه الإسلام وحذر منه، فهو ليس من أعمال الإسلام وإنما هو من أعمال الجاهلية. ومعنى خولكم أي خدمكم وعبيدكم، فالخول حشم الرجل وأتباعه. قوله جعلهم الله تحت أيديكم أي أن الله هو الذي يسرهم لكم وجعلهم تحت أيديكم، فاتقوا الله واحمدوه على هذه النعمة وقابلوها بالإحسان لا بالظلم والاعتداء. قوله فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، وهذا كما تقدم على وجه الندب لا على وجه الوجوب، فالواجب هو إطعامهم وكسوتهم بالمعروف. قوله ولا تكلفوهم ما يغلبهم أي لا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، كما سيأتي في الحديث الذي بعده. قوله فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم أي إذا كان المقام يحتاج لأن يكلف بشيء يشق عليه فأعنه واحمل معه وساعده، فيعينه إذا كان المقام يقتضي ذلك. وإذا كان هذا الحكم في شأن الرقيق وهو ملك الإنسان، فكيف الحكم بالأجير أو العامل أو السائق أو الخادم وهو ليس مملوكا للإنسان؟ فالواجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يحسن معاملتهم أينما كانوا، ولا يظلم أحدا، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الشاهد من الحديث للترجمة قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه أعيرته بأمه، وهذا فيه أن العبيد والمماليك لا يعيرون ولا يسبون، فيحرم سبهم أو تعييرهم أو السخرية بهيئاتهم أو ألوانهم أو غير ذلك، وإذا وقع الإنسان في شيء من ذلك فقد وقع في إثم وأمر محرم، وهو الذي أراد المصنف بيانه بعقد هذه الترجمة. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يعين عبده؟ قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر قال سمعت سلام بن عمرو يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرقاؤكم إخوانكم فأحسنوا إليهم، استعينوهم على ما غلبكم وأعينوهم على ما غلبوا. قوله رحمه الله: باب هل يعين عبده، أي هل يعين المالك من تحت يده من المماليك؟ والمراد بإعانتهم أي إذا كان كلفهم عملا لا يطيقونه ولا يستطيعون القيام به، فإذا ألزمهم بما لا يطيقون فإنه يجب عليه أن يعينهم، كأن يأمر عبده بحمل ما لا يستطيع حمله فإنه يعينه، وأما إذا كان الأمر مستطاعا ومقدورا عليه وأعانه فإن هذا فضل منه، وهو من كريم الخلق وطيب التعامل. فالإعانة تكون واجبة إذا ألزمهم بعمل لا يطيقون القيام به، وتكون فضلا ومن مكارم الأخلاق وطيب المعاملة إذا كان ما ألزمهم به في مستطاعهم لكنه يعينهم تفضلا وإحسانا وطلبا لثواب الله، ولا شك أنه مأجور على ذلك. قوله أرقاؤكم إخوانكم أي من تحت يدكم من الرقيق وملك اليمين، فهؤلاء إخوان لكم، والمراد بالأخوة هنا أخوة الدين، أي يجمعكم وإياهم دين واحد. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وهذا يتناول الحر والعبد، سواء كان حرا أو عبدا فأخوة الإسلام ثابتة وحقوق المسلمين باقية. قوله أرقاؤكم إخوانكم أي لا تنسوا مع كونهم أرقاءكم أخوة الدين، ولا يغب ذلك عن أذهانكم، فاستحضروا في تعاملكم معهم أنهم إخوة لكم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم مقتضيات هذه الأخوة الدينية فقال: فأحسنوا إليهم، لأن مقتضى الأخوة الدينية أن يحسن المسلم إلى أخيه المسلم وأن لا يسيء إليه، وهذا يتناول جميع ضروب الإحسان ومجالاته، والمعنى أحسنوا إليهم ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، وذلك في كل باب وكل مجال. ومن مجالات الإحسان ما ذكر في تتمة الحديث حيث قال: استعينوهم على ما غلبكم وأعينوهم على ما غلبوا، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة. وقوله استعينوهم على ما غلبكم أي من الأمور والأعمال التي تحتاجون فيها إلى الخدمة والمعونة، وأعينوهم على ما غلبوا أي على ما لا يطيقونه من الأعمال وما لا يستطيعون القيام به، فإن كلفتموهم بشيء من ذلك فأعينوهم. والحديث في سنده مقال، لكن سيأتي عند المصنف رحمه الله من الشواهد والدلائل على الترجمة ما يتحقق به المقصود. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أعين العامل من عمله فإن عامل الله لا يخيب، يعني الخادم. قوله أعين العامل من عمله أي أعينوه على عمله الذي كلفتموه به وطلبتم منه القيام به فساعدوه وأعينوه عليه. والعامل يطلق على من يلي عمل من كلفه، سواء في بيته أو مزرعته أو غير ذلك من مصالحه. قوله فإن عامل الله لا يخيب أي أن العامل الذي يؤدي عمله وما أتمن عليه بوفاء ونصح ودقة وبعد عن الغش والخيانة والخديعة، فهذا الذي يفوز بهذا اللقب العظيم عامل الله. وهذا ليس في كل عامل عمل، وإنما هي في العامل الذي يعمل بوفاء ونصح وأمانة وبعد عن الغش والخيانة، فهذا هو عامل الله. أما العامل الذي معاملته على نقيض ذلك حيث يعمل بالغش والمكر والخديعة والظلم والابتزاز وغير ذلك من المعاملات السيئة، فهذا لا يستحق أن يقال في حقه عامل الله. فهذا لقب شريف ووصف عظيم لا يتبوأه إلا من كان ناصحا في عمله، فيؤدي عمله وهو يخاف الله ويراقبه ويرجو ثوابه على نصحه ووفائه بقيامه بعمله. فمن كان بهذه الصفة هو الذي ينطبق عليه ما جاء في هذا الحديث، وبشرط أن يكون العمل مباحا ومأذونا فيه شرعا. أما الذي يعمل في مجالات محرمة فهذا عامل الشيطان وعامل الهوى والباطل. فضابط من يستحق أن يقال عنه عامل الله هو الذي يعمل العمل بأمانة ونصح ويكون عمله مباحا ومأذونا فيه شرعا. قوله فإن عامل الله لا يخيب أي هو في ربح دائم وفوز مستمر وغنيمة كبيرة وفي بعد ومنأى عن الخيبة والخسران. قوله يعني الخادم، وهذا فيه أن الخادم الذي يقوم بعمل مالكه بأمانة ووفاء ونصح ومراقبة لله فإنه لا يخيب. وسيأتي عند المصنف رحمه الله أن من كان هذا شأنه فإن ثوابه عند الله مضاعف، إذ هو ممن يؤتى أجره مرتين يوم يلقى الله. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.